بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا الغلو في الصالحين وهم أحياء، غلو فيهم وهم أحياء، ذكر في هذا الباب أن الغلو في قبورهم بعد موتهم مثل الغلو فيهم وهم أحياء، لا يجوز، وأنه إما وسيلة من وسائل الشرك، وإما أنه شرك إذا صاحبه صرف شيء من أنواع العبادة لهم من ذبح أو نذر أو طلب حوائج أو تفريج كروبات، فإنه شرك، صيرها أوثانا، فهو وسيلة إلى الشرك الغلو فيها، مجرد غلو، وهو وسيلة إلى الشرك بحيث يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما هو الحاصل في القبوريين، وكما حصل لقوم نوح أنهم غلوا في الصالحين بعد موتهم، عبدوا قبورهم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا دليل على أن الغلو في القبر، سواء قبر نبي أو غيره، أنه يصيره وثنا، يحصل الغلو فيه أولا بالكتابة عليه أو بتجصيصه أو بالبناء عليه، هذا غلو فيه، هذا يصيره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، كما حصل لقوم نوح. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا دعاء أو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه غضب غضبا شديدا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، لأن يبنى عليها مساجد أو يصلى عندها ولو لم يبنى عليها مسجدا، فاتخاذها مصليات معناه اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها، فإذا بني عليها فالأمر أشد في هذا. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. نعم، وهذا التفسير للآية فرأيتم اللات والعزى، اللات بالتشديد، أنه رجل كان يلت السويق للحجاج، فهو رجل صالح يطعم الحجاج، فلما مات بنوا على قبره مسجدا وصاروا يدعونه من دون الله عز وجل. الله جل وعلا أنكر عليهم ذلك، أفرأيتم، أي هل نفعكم ذلك؟ هل نفعتكم اللات والعزى أصنام ومنات ثالثها الأخرى؟ لم تنفعهم ولا تضرهم بنفسها، لأنها قبور أموات، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. لكن العقول تذهب عند الضلال وعند تلبيس دعاة الضلال، عند الشبهات الشيطانية تذهب العقول، ولا كيف حي قادر يستغيث بميت عاجز لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا، فكيف يستنجد به ويدعى من دون الله؟ لو أن هذا له عقل يفكر به ويدرك الأمور، لكن العقول تغيب عند هذه الأمور التي يروجها شياطين الإنس والجن، يزينون لهم أن هذا القبر أنه يضر وينفع، أن صاحبه يضر وينفع، وأنه يسمع الدعاء، وأنه جربه الناس فحصل لهم مقصودهم، أو أنه رؤي في المنام وأنه يقول كذا وكذا، فهذه كلها خرافات لا تبنى على دليل، إنما الدليل على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، أما الشرك فليس له دليل أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي دعا عليه باللعنة، أو أن الرسول يخبر أن الله لعنه وطرده من رحمته. لعن الله زائرات القبور، النساء يحرم أن تزور القبور لأنها ضعيفة وتجزع إذا رأت قبر قريبها ولا تصبر، وأيضا هي مطمع للفساق إذا رأوها في المقبرة وحدها يطمعون بها. فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، وهذا الحديث رواه أهل السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والمتخذين عليها، لعن الله زوارات القبور ولعن المتخذين على القبور المساجد التي يبنونها عليها، والمشاهد التي يبنونها عليها، وما أكثر القبور الآن المبنية على القبور في بلاد المسلمين ما عدا هذه البلاد ولله الحمد التي طهرها الله بدعوة التوحيد التي دعا إليها هذا الإمام المجدد وناصره آل سعود حفظهم الله ورحم أمواتهم ثبت أحياءهم، تضافروا على نشر التوحيد في هذه البلاد، وأزالوا معالم الشرك، وهدموا المساجد التي على القبور والمشاهد المبنية عليها، والمتخذين عليها السرج الذين ينورون المقابر بالمصابيح تعظيما لها، وينورونها بأعمدة الكهرباء وغير ذلك، لأن هذا مدعاة لتعظيمها تعلق بها، وهذا من وسائل الشرك، فلا يجوز تنوير القبور. لكن لو جاءوا بجنازة في الليل ليدفنوها، يأتون معهم بمصباح أو بكشاف أو سراج ويدفنونه، ثم يرجعون به معهم، وتترك المقابر ليس فيها إنارات دائمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الأوثان. نعم، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. ما الذي يفسر هذا؟ إذا بنوا عليها فإن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها، ثم يؤول الأمر إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله. والوثن ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان، أو كان قبرا أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدل على أنه القبر الذي يعبد أنه يعد وثنا يعبد من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه، يعني قبره، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه من بعده في عزة وحماية وصيان. نعم. الثانية: تفسير العبادة. تفسير العبادة أن العبادة معناها أنها تدعى من دون الله، وأنها يذبح لها وينذر لها، هذه أنواع العبادة. وليس العبادة أن يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، هذا لله عز وجل. إنما العبادة هي أن يعتقد في الشيء أنه ينفع ويضر ويذبح له وينذر له، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، لا يكون لغيره. نعم. الثالثة من المسائل: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا من شيء يتوقع أن يحصل، توقع أن يحصل، وقد حصل، إلا مع قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الله صانه وحماه واستجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من القبور فوقع الغلو فيها وعبادتها من دون الله عز وجل كما ذكرنا. نعم. الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، قرنه بهذا الغلو في قبور الصالحين أو قبور الأنبياء، الصالحين أو الأنبياء سواء، فلا يجوز الغلو في القبور، لا قبور الصالحين ولا قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عباد ولا يعبدون مع الله عز وجل. نعم. الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله. غضب الله لا يطاق، نسأل الله العافية. وإذا اشتد فإنه يكون أشد وأخطر، ولهذا قال في هذا الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاءت الآثار في أن اتخذت قبور الصالحين مساجد، واتخذ قبور الأنبياء أيضا مساجد في الأمم السابقة، إلا قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن الله حماه من ذلك بدعائه عليه الصلاة والسلام. نعم، شكر الله لكم يا شيخ، ولكن هناك أيضا مسائل سوف نرجئها إلى الدرس القادم في هذا الباب، ونستكمل هذه المسائل في العقيدة لتبين للإخوة والأخوات أهمية التوحيد في هذا الموضوع. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكر الله لكم. وسجل هذا الدرس الزميل من الإذاعة الخارجية عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.